الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال باب الامامه. روى ابو مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما، يعني اسلاما، الذي اسلم يعني قبله الذي سبق بالإسلام. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. جزاه الله خيرا، لم يقل شيئا، ذكر الإيه؟ الحديث. إذن الترتيب النبوي أن يقدم الأقرأ، أي الأكثر حفظا للقرآن، وليس معنى الأقرأ بمعنى الأجود قراءة، والله أعلم. واضح؟ قال: فإن كانوا في هذا سواء فيقدم من هو أعلم، أي أفقه، أعلم بالسنة يعني أفقه، فإن استووا قدم الأكبر. واضح؟ إذن الأقرأ إن استووا قدم الأفقه الذي أعلم بالسنة يعني الأفقه، فإن استووا قدم الأكبر سنا. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. يعني الآن ما الصورة؟ أنا مأموم صليت خلف إمام، الإمام صلاته فاسدة لأي سبب كان، يعني انتقضت طهارته أو شيء، ولكن الأصل الآن عندهم أن صلاة المأموم أيضا تفسد كما فسدت صلاة الإمام، إلا إذا كان المأموم لا يعلم وأنا أيضا ها لم أعلم، هذا يعني هو لم يعلم بحدث نفسي وأنا لم ها أعلم. واضح؟ حتى انتهينا من الصلاة فعلم الإمام فيعيد وحده، وهذا كما صلى، يعني هم اقتصروا على ما ورد أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس إماما في صلاة الفجر، ثم ذهب إلى الجرف ليريق الماء فوجد في ثيابه منيا فاغتسل وأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن يقال طالما أن المأموم لا يعلم ببطلان صلاة الإمام، حتى لو علم الإمام فلا يمكن أن نبطل صلاة المأموم. بمعنى الآن إمام، كما يحدث كثيرا جدا من بعض الأئمة، شيء محزن أنه يؤم الناس، هذا من العوام الذين لم يدرسوا للفقه، ثم يحدث أثناء الصلاة فيستحي أن يخرج، لأن الأسئلة تأتينا، فيكمل. فلا يمكن أن يقال للناس أنتم صلاتكم لا تصح، ما يعلمون، هو وحده الذي لا تصح صلاته. عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم، نعم لا فارق في الحقيقة، طالما أنه لم تبطل صلاتهم ببطلان صلاته، فالأصل أننا لا نبطل صلاتهم، لا نبطل صلاتهم لبطلان صلاته، ولكن يفترق الأمر في الإثم. إن لم يكن يعلم الإمام فهو لا يأثم، أما إن كان عالما فهو أثم. طيب، قال عليه رحمة الله: ولا تصح خلف تارك أو خلف تارك ركن، يعني جعلها مضافة مضاف إليه، ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا. طيب، لا تصلى خلف تارك ركن. مثال: الآن رجل أصابه شيء في ظهره فصار لا يستطيع الركوع، فهذا عندهم لا يصح أن يصلي إماما، لو صلى إماما لا تصح الصلاة، واضح، لأنه عاجز عن ركن فلا يؤم بالصحيح. واضح؟ يبقى عندهم أن الإمام لا يصح أن يكون دون المأموم. واضح؟ مثال آخر، رجل جرى له حادث فلا يمكنه السجود، فهذا لا يصلي إماما. استثنى صورة واحدة، أن الإمام إمام الحي الإمام الراتب إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، يعني مرض غير مسألة من أصابه حادث فأصابه شلل تام والعياذ بالله، فهذا لا يرجى برؤه. واضح؟ لكن هذا لحادث، أقصد هذا الذي يتكلمون عن إنسان مريض مرض عابر وهو الإمام الراتب فيصلي جالسا، فإنه يصلون وراءه جلوسا. طيب، ما معنى هذا؟ هذا معنى، أو لماذا استثنوا هذا الاستثناء؟ هذا لأن هذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو مريض وهو جالس، وأمرهم أن يصلوا جلوسا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. واضح؟ لعلكم فهمتم. ولكن في الحقيقة هو يقول إيه؟ قال إلا أن يبتدئها قائمة ثم يعتل. إذن ابتدأ قائم وأصابه المرض أثناء الصلاة فيجلس، إذن هذا جلوس عارض، في البداية كانوا قياما فإنهم يتمون معه قياما. هذا للدليل الذي حدث بعد ذلك، أن أبا بكر أتى ليصلي بالناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى وجلس عن يسار أبي بكر، فأبو بكر كان قائم والناس قيام والنبي صلى الله عليه وسلم أتى، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وخلف أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تصلي ولكن كلهم صلوا قياما، كلهم صلوا. فأحمد جمع رحمه الله بين هذا وذاك، بين أن يعني في اليوم الأول أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جلوسا، ثم في اليوم الثاني قياما، قال أن في اليوم الأول بدأ جالس، أما في الثاني فهم بدأوا إيه؟ قياما. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الثاني بدأ جالسا، ولذلك جمهور الفقهاء على أن هذه الصلاة أو هذه الصفة نسخت ما قبلها، وأن الإمام لو صلى جالسا وجب على الناس أن يصلوا إيه؟ قياما، وكل يصلي حسب استطاعته. هذا أقرب للشريعة والله أعلم، أن كلا يصلي كما يمكنه. أما مسألة أنه لا تصح خلف تارك ركن فهذا ليس بصحيح والله أعلم. الأصل عندنا كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره والله أعلم. هذا قول قلة من العلماء ولكنه أجود والله أعلم. قال ولا تصح إمامة المرأة. الحديث ضعيف ولكن هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في النساء التأخير، قال عليه الصلاة والسلام أخرهن حيث أخرهن الله، وقال صلى الله عليه وسلم وشر صفوف النساء أولها، وقال وخير صفوف النساء آخرها، فالأصل فيهن التأخير، ولذلك الأصل أنها لا يصح أن تأم الرجال. قال ولا من به سلس البول، هذا بناء على أنه حال أدنى من حال ها الإمام. ولو خدنا بالقاعدة كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لإيه؟ لغيره. إذن حتى من به السلس يصلي بمن هو صحيح والله أعلم. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، واضح، أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. يبقى المرأة تأم لا يصح إمامة المرأة، هذا واحد، ولا من به سلس البول هذا اثنين، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة هذا ثلاثة، أو يخل بحرف منها هذا أربعة إلا بمثلهم. يبقى إمامة المرأة بالمرأة، ومن به سلس البول بمثله، والأمي بمثله. واضح؟ وممكن يكون ثلاثة فقط، يعني لأن يحسن الفاتحة ويخل كل ده داخل تحتها الأمي، فالمرأة ومن به سلس بول والأمي يأمون بمثلهم هذه الثلاثة. هذا واضح. والظاهر أننا نقول المرأة نعم، أما من به سلس البول والأمي فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغير، خاصة لو كان ذاك الأمي معين للإمامة ولا يمكن الناس أن يزيلوه وعاجز عن أن يفعل إلا هذا. قال ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم، هذا صحيح، لأن عمرو بن العاص صلى بالصحابة في غزوة ذات السلاسل، تذكرون هذا بعد أن تيمم، صحيح؟ قال وذكرنا هذا في باب التيمم، صح؟ قال والمفترض بالمتنفل، أي يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، وهذا خلاف للمذهب في الحقيقة، ولكن هذا هو الصحيح. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بهم، فكانت صلاته لهم فريضة وله نافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله: وإذا كان المأموم واحدا، بدا هنا يتكلم عن ماذا؟ موقف الإمام والمأمومين، أين يقفوه؟ واضح؟ إذن تكلم في البداية عن الترتيب ومن هو أولى بالإيه؟ بالإمامة. ثم تكلم بعد هذا عن من تصح إمامته ومن لا تصح إمامته، كل هذا في باب الإمامة. ثم تكلم الآن عن موقف المأمومين من الإمام. قال: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا إن كان ذكرا، أما إن كانت امرأة فستقف إيه؟ خلفه. وهذا عن يمين الإمام لم يقل متأخرا قليلا، إذن سيكون عن يميني لأنهما يمثلان الآن صفا واحدا، فيكون على يعني مصافا للإمام لا يتأخر عنه. قال: فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لنا ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه بل أداره إلى إيه؟ إلى يمينه، فدل هذا على أنه لا يشرع أن يقف على يسار الإمام. أو فذا وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا جيد منه رحمه الله. قال: وهذا كله هو المذهب أيضا والأدلة على هذا. قال: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، هذا النساء إنما تقف خلف الرجال، كما روى أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا، إذن كانت وحدها في صف. قال: فتقف وحدها خلفه. وإن كانوا جماعة، واضح، وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، ولكن هذا كراهة، هذا كراهة، ابن مسعود كان يفعل هذا، ولكن هذا نسخ في الحقيقة، ولذلك عند كثير من أهل العلم لا يصح أن يقف الإمام في وسط الصف إلا أن يكون هناك عذر، لا يوجد أي شيء يعجزون عن فعل غير هذا لضيق المكان أو غيره. مسألة أن يقف صف عن يمين الإمام ممكن، هذا إذا امتلأت الصفوف فممكن أن يضع صفا عن يمينه، هذا للعذر والله أعلم. إذن السنة أن يكون الإمام، هذا أقل ما يقال، أن يكون الإمام متقدما عنها المأمومين، فإن وقف في وسط الصف أقل ما يقال أنه يكره له ذلك. قال: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، يعني وقفوا أمام الإمام أو عن يسار الإمام لا يصح، كما ذكرنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من يساره إلى يمينه. قال: طبعا، وإن وقفوا أمامه فهذا من باب أولى. قال: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف، قامت معهن في الصف وسطا، أي في وسط الصف، واضح، يعني هذا موقف النساء، وهذا يعني روي أن أم سلمة كانت تؤم النساء فتقف في وسطهن. قال: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، يعني على أساس أن يعني ستر العورة. قال رحمه الله: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، هذا يتكلم على ترتيب الصفوف، كيف ترتب الصفوف؟ تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، الرجال ثم الصبيان. الخناثة لماذا أخروهم؟ لأنهم ربما يكونون إيه؟ نساء، واضح، وربما يكونون رجالا، فلذلك جعلوهم قبل النساء ثم النساء، وهذا هو المعلوم من هدي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يجعل الرجال ثم الصبيان ثم الإيه؟ النساء بعد ذلك. قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. والصحيح أنه لا بد أن يدرك ركعة، عندنا من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا عام في كل الإدراكات. ولذلك حتى في الجمعة هم يتفقون الحنابلة مع غيرهم أن المأموم لو أتى مسبوقا متأخرا فلو أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا صلاها ظهرا، وهذا يدل على أن الإدراك لا يكون بأقل من ركعة. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، هذا خلاف كبير جدا، وهذا أميل إليه، لأن أبا بكر لما أتى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب، يعني إذن كبر وركع ثم دخل في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وفي الوقت ولا تعد يعني ولا إيه تسرع، وفي لا تعد أي لا تعد إلى مثل هذا، لا تعد للإسراع مرة أخرى، ولكن في النهاية ما قال له إيتي بركعة، لم يأمره بإيه بقضاء ركعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.